طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وهذه السورة هي سورة النحل وهي سورة مكية، وقد ذكر الله فيها من نعمه على عباده الشيء الكثير. فمن جملة ما ذكر فيها أنه خلق لهم الأنعام، والأنعام هذه يستفيدون منها، منها يأكلون لحومها ويشربون من ألبانها ويستعينون كذلك بأوبارها وأوزارها. وكذلك خلقهم الخيل والبغال والحمير ليركبوها ويتزينوا بها. وذكر كذلك من جملة ذلك الأنعام لبنها كيف يستخرج، وكذلك العسل إلى غير ذلك من النعم الكثيرة التي في هذه السورة. ويقول في هذه: أتى أمر الله. أتى أمر الله، أتى باللفظ الماضي، معنى أتى أمر الله معنى أتى يوم القيامة أو أتى العذاب للكافرين، وهذا لسه ما جاء. لما كان متحقق الوقوع الله تكلم بإيه؟ باللفظ الماضي. وإن أما المخلوق ما يجوز، المخلوق ليس له أن يأتي بشيء يعني في المستقبل يتم بإيه؟ بالماضي. فلأجل ذلك قال أتى أمر الله، يعني أتى أمر الله أتى يوم القيامة، لأن الكفار ينكرون يوم القيامة ويقول ما في هناك يوم قيامة، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. فقال أتى أمر. وقال في سورة أخرى: ونفخ في الصور. الآن ما نفخ في الصور، يعني ما نفخ في الصور إلى يومنا هذا. وصعق من في السماوات والأرض. ولأجل ذلك لما كان تحققا وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت وقال اقترب للناس حسابهم، لما كان متحقق الوقوع يعني أتى به بلفظ الماضي ليبين ويؤكد ذلك. وأما المخلوق فليس له، لو أن إنسان مثلا دخل ابنه في المدرسة ما يقدر يقول نجح ابني، حتى ينجح بعدين يقول ينجح نجح. كذلك لو كان مثلا تزوج ما يقول ولد ولد لابني حتى يولد له، وهكذا لازم. ولكن رب سبحانه قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فلا تستعجلوا هذا اليوم، فإن الكفار ينكرون هذا اليوم وينكرونها. فيقول يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا عنها بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة، كقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال اقترب الساعة وانشق القمر. ثم قال فلا تستعجلون، أي قرب ما تباعد، أي قرب ما تباعد. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفرق الرسول بين السبابة وبين الوسط. وقد مضى على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن 1413 سنة وما قامت، ولكن ستقوم لا شك في ذلك. ولأجل ذلك الساعة لا يعلم متى قيامها أبدا. وقد جاء في أحاديث في القرآن يعني إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله. وقال وفي آية أخرى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول فلا تستعجلوا، الكفار يستعجلوا. ولذلك جاء في بعض الآيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستعجل بها الذين لا يؤمنون به والذين آمنوا مشفقون منها. فلما الرسل يقول لهم ترى بعدين إذا متتم على الكفر وعلى الشرك فإن الله سيبعثكم ويحاسبكم ويدخلكم النار، يقولوا متى الساعة؟ نحن ما شفنا ساعة، نحن آباءنا ماتوا ولهم مئات السنين وما رأينا. فإن كلام الأنبياء هذا كله صحيح. فلأجل والمؤمنون يخافون من يوم القيامة. ها ها. ولذلك قال في آيات القرى يستعجل بها الذين لا يؤمنون والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الساعة. ها ها. ولأجل ذلك قال في هذه الآية أتى فلا تستعجلوا. سبحانه, سبحانه معنى تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجلال الله وعظمته من الأنداد والأوثان ومما يعبد من دون الله. ولأجل ذلك سبحان هذا دائما في اللغة العربية يعني إعرابه مصدر يعني مفعول مطلق لفعل يعني أسبح سبحان. ودائما كده سبحان الله. وقد جاء في القرآن بلفظ الماضي وبلفظ المضارع. فجاء سبح لله ما في السماوات وجاء يسبح لله ما في السماوات والأرض إلى غير ذلك. ومعنى التنزيه لله عن كل شيء لا يليق بجلاله. فالكفار اتخذوا زعموا أن لله ولدا كعيسى, وكذلك اليهود قالوا أن عزير ابن الله, وقالوا أن الملائكة بنات الله. فسبحانه وتعالى بل كل من في السماوات والأرض هم عبيد لله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل والملائكة أبدا. زي ما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد يجي يوم القيامة وحده ما في معاه إلا عمله. بخلاف هنا في الدنيا شخص يبغى يسافر معه 100 نفر وآخرين يروح لحاله. أما هناك يوم القيامة كل واحد ما في معاه إلا. ولذلك حتى جاء في الأحاديث صحيح الرجل إذا مات الإنسان تبعه 3 أشياء ماله نعم وأهله وعمله. فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. ولذلك قال سبحانه تنزيها لله عن كل ما وتعالى أي تعاظم عن كل ما تغير عما يشرك به المشركون فاتخذوا لله ولدا واتخذوا لله أوثانا كأصنام وغير ذلك. ولأجل ذلك وكل ما يعبد من دون الله هو باطل. العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه. فلا يجوز أن يدعى غير الله ولا أن يستغاث بغيره ولا يلتجأ إلى غيره في الشدائد ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره أبدا. وبل كلهم عبيد لله سبحانه. ولذلك جاء في القرآن قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني جميعهم في السماوات ليس لهم في السماوات والأرض هذه لا يملكون مثقال ذرة. فالأنبياء والرسل ما يملكون مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك ما يعني مشارك لله وما لهم منهم من ظهير معين. بخلاف الدنيا هنا الملوك والوزراء والموظفين الكبار دول كلهم شرك. فالملوك دحين إيش ما يقدر يقول هو يدير الملك لحال, لازم في رئيس وزراء وفي وزارة الخارجية وفي وزارة الداخلية وفي ولو تخلوا عنه هذا لا يخرب الملك حقه. أما الرب سبحانه وتعالى فإيه ملكه وحده والذي يتصرف فيه وحده ولذلك يقول هنا وتعالى عما يشركون ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ينزل الملائكة بالروح. ينزل مين الذي ينزل؟ الرب. الملائكة من هم؟ عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكل ملك من الملائكة له عمل. فمثلا جبريل عليه السلام للوحي هذا دائم ينزل الملائكة بالروح. إيش بالروح؟ يعني بالوحي. إيش معنى الروح في هذه الآية؟ الوحي. والروح قد تطلق على أشياء مثلا الروح الذي يحيا بها الإنسان يتنفس بها وتخرج منه ويموت وهنا الروح المراد بها. وجاء في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إيش معنى روحا هنا؟ وحيا روحا في هذه الآية معنى. وكذلك قال هنا ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي. فيجي جبريل عليه السلام مثلا إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وإلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي بهذا القرآن الذي أوله مثلا نعم الفاتح وآخره يعني آخر قل أعوذ برب الناس. وكان نزول هذا القرآن منجما في 23 سنة. أول ما نزل من القرآن اقرأ وآخر ما نزل في الأحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وآية أخرى قبل وفاة الرسول بآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكان بين الآية الأولى والآية الأخيرة 23 سنة. وهذا من نعمة الله بهذه الأمة لأنها أمة أمية ما جاء الوحي كله زي بني إسرائيل فإن موسى عليه السلام أتاهم بالتوراة كلها وقال اعملوا بالتوراة قالوا ما يعملوا فالله نتق الجبل فوقهم كأنه ظل إما أن تأمروا بجميع ما في التوراة وإلا قال الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة فسجدوا كده يطالعوا على الجبل أما هذه الأمة لا كان بسهولة. أول ما مثلا أول ما بعث الواحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويموت في اليوم الثاني يدخل الجنة وهو ما صلى ثلاث سنوات ما فيها، 10 سنوات حتى بعد 10 سنوات حتى فرضت الصلوات الخمس. وكذلك الزكاة والصيام هذا فرض في المدينة بعد إيه؟ بعد 13 سنة، بعد 15 سنة تقريبا، بعد 13 سنة يعني. ولأجل ذلك هذا معناه ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي. وقال في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه. وقال في الله أعلم حيث يجعل رسالته، لأن قريش قالوا يعني الله إذا أريد أن يبعث نبي فيختار أحد الرجلين العظام في إما في مكة وإلا يعني في الطائف. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم. وقال الله أعلم حيث يجعل، من يختار الرسول؟ المرسل، ليس المرسلين. نحن ما نستطيع أن نقول للدولة السعودية إن نريد سفيرنا في البلد الفلاني بفلان محمد أو خالد، من يختار؟ الدولة. وزارة الخارجية دحين في عصرها هي اللي يختار هذا. ولذلك يقول الله ينزل الملائكة بأمره على من يشاء، على من يشاء يعني من الأنبياء، على من يشاء يعني من الأنبياء. ومن الأنبياء نوح نعم، أولا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في القرآن: وكذلك أوحينا إليك، وكذلك أوحينا إليك وإلى النبيين من بعد، الآية في سورة النساء. وكذلك أوحينا، وكذلك أوحينا إليك إلى إيه والنبيين من بعد. مع أن النبيين إيحاء الله إلى محمد آخر، وهذا إيه أتى به، وهذا جائز. الواو ما تفيد ترتيبا، يعني الواو تقول جاء الأمير والقائد، القائد يكون قبله. فيقول انزل الملائكة روحني على من يشاء من عبادي، مين من يشاء؟ موسى، محمد، خالد، الناس العاديين، هذول ما يجين وحي. والوحي كذا يخص بالأنبياء ويخص كذلك بالرجال البالغين. لا كما بعض المفسرين غلطوا في هذا وقال نعم في أنبياء، منهم مثلا مريم ومنهم أم موسى عليه السلام، لأن الله قال أوحى إليه، وهذا غلط من هؤلاء العلماء. الوحي ما يكون القرآن ذاك يعني: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله. وقال في آية أخرى كذلك: من أهل القرى ورجال، كل هذا ذكر عشان هذا، وهذول غلطوا في هذا، وكل إنسان يمكن يغلط. فالذي قالوا مثلا أن أم عيسى نبية ومريم نبية، هذا غلطوا في هذا، لأن الله أوحى إليه. والإيحاء قد يكون تارة إلهام، وقد يكون تارة مثلا: وأوحى ربك إلى النحل، يعني معنى إيه النحل؟ طائرة صغير كده ما يبقى. فالإيحاء له يعني من عبادي أن أنذروا، إيش معناه؟ يعني لينذر، يعني ليخوف الناس. إيش الإنذار؟ معناه التخوف. ولذلك الرسل مبشرين ومنذرين، الله أرسل الرسل من أولهم الذي هو نوح إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم لينذروا، ليخوف، يعني يبشر. من أطاع الأنبياء والرسل وآمن بهم دخل الجنة، ومن عصاهم وكفر بهم وكذبهم يدخل النار. فهذا معنى الإنذار. إيش الإنذار؟ أنه لا إله، أنه لا معبود بحق إلا هو أبدا. المعبود بحق واحد وهو الرب سبحانه وتعالى، لا شريك له. إلا أنا، إلا أنا فاتقون، يعني إيه؟ فأطيعوا أمري وخافوا عقابي وعذابي، فإني بعد أي إنسان يكفر بالله ويشرك. وجاء في القرآن: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الأنبياء وهذا جاءوا لإنذار الناس وليبشروهم أن من، ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله وأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرب سبحانه وتعالى. شوية أرجع ولا شوية. فهذا يعني ينزل الملائكة بالروح من أمشي أعلام أنذروا أنه لا إله أنا فاتقون، يعني فخافوا عقابي وخافوا عذابي. فاتقوا يعني عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري، فالذي يعبد غيره نعم سيعذبه الله سيخلده في النار، وأما من عصى الرب سبحانه وتعالى وارتكب آثام فهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: خلق السماوات والأرض، يعني أوجد السماوات والأرض. إيش معنى الخلق؟ الإيجاد على غير مثال. ولذلك في آيات أخرى يقول: بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع السماوات؟ يعني مخترع السماوات على غير مثال سابق. أما واحد لو بنى بيت، واحد جاء بنى بيت، ما نقول بديع ولذلك جاء في الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والعربي دحين إذا كان بئر حفرها هو من أصله كانت أرض زي هذه وحفرها وحتى خرج الماء نقول هذا فطر البئر. وأما إذا كان فيها حجار وأوساخ وخرج وجاء الماء هذا يقول إيه حفرها هذا معناه في إيه. ولذلك الله يقول بديع السماوات والأرض. في واحد اخترع السماوات والأرض؟ ما في ولا أحد يقدر لا قديم ولا حديث. ولذلك هذه السماوات كما نراها نعم الآن في عصرنا هذا نرى يعني الآن يقولوا في 7 قارات. طيب 7 قارات واحد يسافر بالطائرة الآن طالع فوق يشوف السماء مع أن أبدا ما ثم هي يعني منظمة يعني مرتفعة تماما لا فيها يعني نقص ولا شيء زي ما قال في آية أخرى في في في تبارك الذي بيده يعني يرجع أسرى كرتين ينقلب إليك واحد لو أراد ينتقد السماء واحد قال مثلا يبغى ينتقد السماء يطالع في السماء يوم يومين ثلاثة هل يقدر ينتقد؟ ما يقدر يعني هو كافر مش مسلم كافر ما يقدر ينتقد. لكن لو أن مثلا ملك من الملوك بنى مدينة أو بنى قصرا أو بنى وجبنا جماعة من المهندسين ودخلناهم يقدر ينتقد يقول والله هذه الغرفة بدل ما كانت 5 تصير 6 6 في 6 هذه البوية لو كانت كي. هذه النافذة لو كانت متر كان أحسن. لو كانت الرب سبحانه الكافر ما يقدر ينتقد السماء والأرض فضلا عن المسلم. ولأجل ذلك خلق السماوات ثم إيه يعني بغير عمد ثم أخبر عنها في آيات أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يعني السماء دي مع كبر تطوى كما يطوى أحد كتاب كده الرب سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم والسماوات مطويات بيمين. فهذه أشياء يجب إيه الإيمان بها. ثم ما فيها من الكواكب فيها الشمس وفيها القمر وفيها الكواكب النيرة هذه زحل وغير ذلك وعلوها والأرض خلقها كذلك يعني سهل الإنسان يقدر يحفر فيها ويمد فيها النبات إلى غير ذلك. فهذا فبين خلق السماوات والأرض بالحق يعني خلقها مو عبث خلقها يعني لإيه يستفيد. ولذلك جاء فيها وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميع ما في السماوات مين اللي يستفيد منه هذا المخلوق الذي خلقه الله تعالى وجعله خليفة في الأرض يستفيد من السماء الأمطار تنزل ومن الأرض يزرع فيها ويبني ويعفل كذا ويستخرج الثمار ويستخرج. تعالى أي تعاظم عما يشركون عما يشرك الكفار فقالوا إيه أن لله ولدا وأن له يعني صاحبة إلى غير ذلك وعبد الأصنام وعبد الأوثان. تعالى عما ثم بعد ذلك يقول خلق الإنسان من خلق الإنسان يعني جنس الإنسان غير آدم وغير كذلك مثلا حواء وغير يعني عيسى يمكن نقول كل الناس البشرية خلق من إيه من نطفة. إيش هي النطفة؟ هي المني فالرجل يضع النطفة هذه في في في رحم المرأة فإذا هذا وإذا بيتطور 40 يوما نطفة ثم يكون علقة بعد ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولذلك جاء فيها أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادم. ثم هذا الإنسان بعد ما ربنا يخلق بهذا بعد ذلك يكبر ويصير كذا يقول لا خلاص هو عظيم وأنه كذا وأنه إذا مات لا يخلق مرة ثانية ولا يحاسب. ولذلك الله يرد على الكفار أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. إذا تفتت في الأرض من يحييها؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإذا نحن فيه شجر في الإيه في الخلا وفيه حجار يضرب الحجر هذا على الشيء تغلس يخرج نار. ولذلك قال أفرأيتم ما تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وهذا موجود في البادية إلى الآن موجود يعني حجر كده مع أنه الشجر الأخضر ما يولع فيه النار. لو واحد أراد الآن أخذ الشجر الأخضر يبغى يطبخ غداء يغلق النهار ولا ثم ولع يطفي ما فايدة. وهذاك لا دغري مين يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فلذلك يقول هذا الإنسان أنت الذي خلقك من نطفة ما يستطيع يعني يحييك مرة ثانية ويحاسبك. الجواب نعم لأن الله قال كده أولاً خلقناهم فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلق قال هم يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. مين اللي خلق الإنسان هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فإذا الخلق مرة ثانية نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل آلة حديثة مثلاً الآن اللي عمل الآلات الإلكترونية ثم حطمها وعنده الخامات يساوي ثاني مرة. إذا كان هذيك سواها في شهر يساوي هذه في أيام، إذا كان هذيك سواها في 10 سنين يساوي هذه. فالرب إذن الرب ما يحتاج، ثم ما في علاج، كن فيكون خلاص يأمر فأنت. بخلاف المخلوق لابد أن يعالج المسائل. خلق من نطفة خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما خلق الإنسان فإذا هو خصيم مبين، خصيم للرب سبحانه وتعالى. يقول في هذه الآيات قال وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بشر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه، يعني بصق رسول كده في كفه من التفال ثم قال الإنسان ثم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتكم مثل هذه. فإن المن الذي يخرج من من من الرجل يعني شيء قليل، ثم ليس المن الذي يخرج منه كله يخلق منه، شيء جزء منه زي ما دحين يقولوا في الطب الحديث يقول هناك يعني بويضات. أما القرآن ما ذكر أشياء بويضات، وأن المن ده يطرق في البويضات ثم بعد ذلك ينخرق إما ذكر وإما أنثى، ثم بعد ذلك يتطور. نعم أول نطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم يصير مضغة ثم بعد ذلك هذا يصير، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. وقد خلقتكم مثل هذا حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وعيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدى. وهذا لا ينفع، فلا بد الإنسان يؤمن قبل أن تصل الحلقوم. ثم بعد ذلك من النعم التي أصبغها على هذه الأمة وعلى جميع البشرية والأنعام خلقها. والأنعام خلق زي ما يقولوا هذا يسمى زي في اللغة العربية اشتغال، يعني خلق الأنعام خلقها. ومعلومة الاشتغال يقول يعني كأنه يقول خلق الأنعام خلقها لكم. إيش الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام الإبل والبقر والغنم، والغنم يدخل فيها الضأن وكذلك هذا. أنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. دفء يعني تدف بها، يأخذ مثلا صوف الإبل وصوف البقر وصوف يساوي منها ثياب، يتدف منها يساوي بطانية الآن يساوي آلات صيوف. قال وهنا خلق ومنافع، منافع ايه؟ الحليب الذي في الانعام هذه. نعم يعمل منها الجبن ويعمل منها السمن ويعمل منها كذا وياكل منها ومنها تاكلون، ياكلون لحمها. نعم فهذه ايه؟ نعم من نعم الله سبحانه. وجاء في القران يعني 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل ذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. ثم لو جينا نحن لولا تسخير الرب سبحانه الابل قد ايه� شو طوله قد ايه؟ يجي طفل صغير عمره 7 سنوات أو 6 سنوات يجره، هذا مو تسخير الرب سبحانه. الكبير ما يقدر يجر الأسد، يعني النمر أصغر من الإبل. فهذا تسخير العزيز الرحيم. ومع ذلك يعني هذا الإبل أو الناقة أو الجمل هذا لو يعني غضب على إنسان مرة غضب يقول يعني ما في أشد منه حنق على له. لا مثلا رجل عنده مثلا إبل ومرة جمل جاء ينزو على ناقة فمنعه يقول ما في أحقد من البعير، يقعد ولو بعد 10 سنين يوم من الأيام يكون هذا سيد راقد يجي يهجم عليه ويقتله. أبدا مع أنه تسخير. أي واحد يسوقه ويجي يحلبه وكذلك الثيران يعني كل هذه حيوانات مين اللي سخرها؟ الرب سبحانه وتعالى سخرها. قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال، يعني فيها جمال. مثلا رجل عنده إبل عنده 100 ناقة أو 100 ناقة و10 تيجي في إيه؟ حين تريحون وحين تسرحون، يعني عنده ساكن في قرية أو في بلد ما عنده 50 ناقة أو أكثر أو أقل، تيجي في الصباح تمشي إلى البر تروح ترعى، ترجع في المغربية كل واحد سديه كده الناقة طيب وبطنها كده أكلت من العشب يناسب هذا ماله، لأنه هذا يقدر إيه يبيعه يقدر هذا. ثم بعد ذلك في الصباح بعد ما يأخذ الحليب هذا ويأخذ الأشياء تيجي إيه في الصباح تخرج إلى البر، ما في أحد يشتري حشيش ولا شيء. لذلك الزكاة في إيه في الحيوانات هذه بشرط أن تكون سائمة. إيش معنى سائمة؟ ترعى في البر، لا يشتري لها حشيش ولا يشتري لها عشب ولا يشتري لها. أما إذا كان لا يشتري لها عشب زي دحين عصرا الحاضر المراعي، هذا المراعي يمكن عندهم 5000 بقرة فيها زكاة، البقر ما فيها زكاة. وكذلك الصافي وهذه الأشياء ما فيها زكاة. ليه؟ لأن إيه يشتروا لها إيه علف، شرط أن تكون إيه سائمة. إيش معنى سائمة؟ ترعى أكثر الحول، السنة كم 12 شهر، فإذا كانت هي ترعى 8 أشهر وشهرين أو 10 أشهر وشهرين يشتري لها، فهذا يجي فيها الزكاة. وإذا كان هذا مثل هذه لا. فلذلك قال في هذه الأنعام: والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع منها ولكم فيها جمال حين تريحون، يعني حين ترجع من الرعي كده يشوف يكون هو واقف كده والإبل حقك تدخل إلى إيه إلى المحل الذي إيه يعني تبرك فيه، شوفها كلها يعني مبسوط، ويمكن يرى الصغار منها كمان منها. وحين كذلك تسرحون في الصباح كذلك تخرج إلى الأرض وهو واقف عليها ينظر يعني يسر. كذلك نحن في عصرنا هذا الواحد عنده مثلا في عصرنا عنده سيارات تخرج في الصباح تروح تدور أشياء ولا يعني ينسر من هذا. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا يعني تحمل أثقالكم، هذه الإبل تحمل إيه الأثقال. يعني ما الواحد ما يقدر يشيل أشياء معه ثقيلة، فهذه إيه يحطها على الإبل وعلى الحمير. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا يعني، فلذلك حتى الثيران تحمل، كثير من البلدان يحمل عليها لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأرض. ثم بعد ذلك يقول الله: إن ربكم لرؤوف رحيم، يعني مين اللي فعل هذا؟ الرب، من رأفته به ورحمته به سخر لكم هذه الحيوانات، وإلا هذه الحيوانات هي أعظم منكم وأكبر. فالإبل قد بعض الثيران يمكن قد 10 من الرجال، زي خصوصا الآن البقر اللي بيجيبوه من أوروبا، هذا مو زي البقر اللي عندنا في المملكة العربية السعودية أو في اليمن، كده صغار هذول. هذا يمكن الوحدة من البقر تحرم لها يمكن 50 كيلو. فهذا إيه؟ فإن ربكم، فإذا إيه واجب علينا أن نشكر هذه النعم، واجب علينا أن نشكر هذه النعم. وذكر في آيات أخرى كذلك في نفس السورة هذه إنه الأنعام هذه يعني الإبل أو البقر أو تأكل إيه حشيش، هذا الحشيش تأكله يتغير يجي بعد ذلك صافي أبيض كأحسن ما يكون اللبن هذا، ويجي الأوساخ الباقي هذه تخرج. زي المرأة مثلا كذلك عندها ترضع طفلها، نعم تأكل طعام، تأكل لحم، تأكل شيء، وإذا به هذه الأشياء. الآية برضو هي موجودة في إيه الآية هذا برضو نقراها عشان لأن أنا شفتها ولكن ما وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من بين فرث. إيش الفرث؟ معنى يعني البعر الذي يخرج من الحيوان هذا ودم، لأنه أول يكون حشيش ثم بعد ذلك يصير دم، لبنا خالصا صائب. حتى من رحمته تيجي مثلا هذا اللبن مثلا للطفل الصغير الذي يرضع من أمه في أيام الشتاء، نعم يعني دافي، في أيام الصيف بارد. مين يفعل؟ رب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك الطفل الذي يرضع من أمه أحسن صحة من إيه من هذا، ولكن الأمهات الآن يرضع من هذه الأشياء، ولذلك تجد الأطفال ما هم يعني الأطفال صاروا. ومن ثمرات النخيل والأعناب كذلك، ومن جملة النعم التي أنعمها بها، ومن ثمرات النخيل والأعناب مثلا يأخذ مثلا التمر ويأخذ البسر ويأخذ هذا، ويجعل فيه يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يتخذون منه سكر يعني. وهذا دليل أن الخمر كان حلال، يعني الخمر كان حلال في أول الإسلام في مكة وفي المدينة هنا، حتى يعني حتى بعد غزوة أحد كان الصحابة يشربوا بعض الخمر، حتى وكان أول ما نزل في هذا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، فبعض الصحابة ترك ما يشرب الخمر، وفي ناس من الصحابة ما عمر شرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام زي أبو بكر الصديق أبدا، حتى في الجاهلية عمره ما يشرب الخمر، وبعض الصحابة كان يشرب الخمر هنا في المدينة، ها ما في شيء، لأنه ما ما ما حرم عليه، وأصل الأشياء إيه الحل، أصل كل شيء حلال، حتى يأتي دليل. ثم بعد ذلك رجل من الصحابة صلى بأصحابه، نعم يعني كان عمل وليمة وصلى بأصحابه وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون، هذا معنى لخبطة، ها فأنزل الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فسار الصحابة بعضهم يعني ما يشرب الخمر إلا بعد العشاء، ما يجي الصبح إلا هو صاحب خلاص، ها مع ذلك عمر كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافي. ثم أنزل الله تعالى يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فلما هذه وأمر الرسول منادي ينادي في المدينة، فكل واحد كان عنده خمر في بيته فتح الباب وأراقه في الشارع خلاص أبدا، فاجتنبوه إنما يريد الشيطان، وهو أم الخبائث، كثير من الخبائث يعني يمكن واحد يرتكب إذا شرب الخمر يقتل أمه ويقتل أباه ويزني ويفعل كل الفواحش، ولذلك كان نهى عنه، فلذلك هذا يقول الله تعالى وتحمل أثقالك إلى بلد. ثم بعد ذلك يقول إن ربكم لرؤوف رحيم بأن فعل بكم هذه المنافع، ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وهذا استدل بعض العلماء على أن الخيل والبغال والحمير لتركبوها، لا يجوز لإنسان أن يأكل لحم الخيل ولا البغال ولا الحمير. أما البغال والحمير فهذه في نصوص أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول لما كان في خيبر نهى عن لحوم الحمر الأهلية، والبغل أصله إيه حمار، لكن بقي الخيل. ولذلك بعض العلماء، وكنت أنا إلا أعرف أن ممن يقول يعني بأن الخيل يعني لا تؤكل يعني المالكية، ولكن الشيخ الآن ذكر هنا يقول أبو حنيفة، وأن الإمام مالك يقول، وهذا كان يعني دراسة أنا اللي أعرفها، أن من الأئمة الذي يروا أن الخيل يعني جزء أكله يعني، ولذلك الآن في بلاد خراسان وهذه الأشياء كلها يأكلوا إيه لحم الخيل، وعلى كل حال كل إمام وكل عالم يمكن، وإن شاء الله سنراجع يعني هذا الموضوع، لأنه الآن أنا معلوماتي اللي أعلمها أن الذي يقول أن الخيل يعني لا تؤكل هو الإمام مالك، هذه معلومات الأول، ولكن الآن يقول أبو حنيفة ابن كثير يعني يعرف، ها فيبغى له ايه مراجعه يعني، فهو ها ها في ابو حنيفه قولان، ها في قول لا يؤكل في قول ايوه هذا يعني، لكن المشهور ان ابي حنيفه انه ايه انه يؤكل، هذا المشهور، ومالك هو الذي ها والدليل مالك ايه يقول والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها. نجي في احاديث لكن الاحاديث ضعيفه، يعني ذكر احاديث هنا في انه لا تؤكل ضعيفه كلها، لكن الاحاديث في البخاري ومسلم موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم على ان يعني اسماء تقول ذبح فرس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا لحم، ورخص الرسول في ذلك، في قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، ومعلومه زينه اعظم زينه في ذلك الوقت واحد عنده، والرسول اثنى على الخيل، قال الخير وفي نواصي الخير إلى يوم القيامة، ولا يزال إلى الآن يعني الكفار يحدثون، مع أنه الآن عندهم قنابل ذرية، ومع ذلك الخير لها قيمتها عندهم، هم عند النصارى وعند اليهود أبدا، مع أنه الآن الخير ما هي عمل أول، العمل الخير الأول كان للجهاد في سبيل الله، وكانت تؤدي يعني شيء ما يؤدي غيره، اليوم لا في هذا. قال والخيل والبغال والحمير، أما الحمير فهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في خيبر ورأى الصحابة يعني ذبحوا الحمير وطبخوه، فأمر بإراقة القدور ونهاهم عن ذلك، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ولحوم والبغال، لأن البغال يعني جنس من الحمير، ونهى الرسول كذلك أن ينزى مثلا الحمار على الفرس عشان يصير بغل، لأن البغل عنده قوة أكثر من الخيل في الحمل وفي النقل إلى غير ذلك. ثم قال لتركبوها وزينة، ما في شك زينة أعظم زينة واحد عنده خيل، وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخيل لثلاث، لرجل يعني لرجل ستر، ولرجل يعني أجر، ولرجل وزر، الخيل كده، فالذي أجرا رجل مثلا ربطها للجهاد، هذا كل ما حتى لما تشرب من الموية لما تبول له أجر، روسها أجر له، ولرجل ستر مثلا رجل مثلا يعني يكون عنده بستان يركب هذا الخيل ويذهب إلى شغل أو يسافر به إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى غير ذلك، وزر هذاك إيه عشان يراعي بها الناس، ويقول أنه عنده خيل الفلاني وأن كذا وكذا إلى غير ذلك. ثم سئل الرسول عن الحمر قال ما جاءني فيها إلا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال لي ويخلق ما لا تعلمون، وهذا ويخلق ما لا تعلمون جاء في زمننا هذا وقبل هذا الزمن، يخلق شو الطائرات الموجودة هذه، يعني طائرة تحمل لها 500 نفر، بعض القرى ما فيها 500، يقوم من بلدهم ويجوا إلى مكة في يوم واحد. يعني نحن رأينا الآن يعني الإنسان من لندن إلى جدة 6 ساعات بالطائرة، ومن أمريكا 14 ساعة، يجي يوم 8 ولا يوم 9 ويرجع يوم 12. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أفضل البشر لما حج حجة الوداع من يوم 25 ذي القعدة ما رجع إلى المدينة إلا بعد 20 من ذي الحجة، الذي هو أفضل البشر هو وأصحابه، رجع متى بعد يعني اليوم اللي رجع فيه ما أنا ما أعرفه، لكن النهار ما خرج المدينة يوم 25 ذي القعدة، ولا رجع إلى المدينة إلا بعد ما تعدى 20، لأنه خرج من مكة يوم 14 من ذي الحجة، ومعناه يبغى له إيه 8 أيام. والرسول كان رجل عربي يسافر سفر العرب مو سفر الملوك في عصرنا هذا، لا سفر الناس قام دغري بسرعة. ويخلق ما، وهذه الأشياء الحديثة الموجودة الطائرات والسيارات والأشياء الآلات الحديثة الموجودة، الآلات الإلكترونية التلفون هذا الموجود الحديث، إنسان يتصل بأمريكا في دقيقة واحدة، نعم من نعم الله سبحانه، وهذه الكهرباء الموجودة، هذه الثلاجات الموجودة، الناس الأولين ما حصلوا، فإيش واجب علينا؟ إذن نحن نشكر الله على هذا، نشكر الله على هذا ونقدر هذا ونصرف هذه النعم فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يعني رجل الرسول يحج يقعد 20 يوم للحج، والآن رجل واحد يقوم يعني يوم 8 تقريبا يروح إلى مكة ويوم 12 يرجع إلى بلده، 4 أيام ولا 5 أيام وحجه كامل كمان، هذا حج. وأما اللاعبين هذول غير، يروح يوم 8 ويوم 9 هو قد إيه في الأردن، لاعب نشوفه هنا يعني يوم 9 بعض الحجاج قال ليش جيت؟ يقول لك أنا عجلان أنا عندي شغل. شغل إيه شغل؟ لازم يحج زي ما حج الرسول، قال إيه لتأخذوا عني مناسك، هذا معناه ويخلق ما لا تعلمون، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده التي أنعم لها هذا العصر وقبل العصور. وشوف كمان إيش بعدين يأتي، ولا واحد كمان يقول لا نحن ما نستعمل هذه الأشياء، أبدا نستعمل هذه الأشياء ونستفيد منها، بس نشكر الله على هذه النعم. ويخلق ما لا تعلمون، وهذه هي الأشياء الموجودة الآن، الأشياء لذلك. ثم بعد ذلك يقول وعلى الله قصد السبيل، والرب سبحانه وتعالى إذا ذكر يعني الشيء الذي وصل الإنسان إلى الدنيا، فذكر مثلا والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، وجعل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن طيب وإذا كان يبغى الدين قال وعلى الله قصد السبيل، إذا تريد الدين، لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية. فالذي يوصل الإنسان إلى الجنة إيش يوصل؟ ما يوصل هذه الحيوانات الخيل والبغال والحمير، وهذه ما توصل إلى الجنة. إيش يوصل إلى الجنة؟ يتبع الأنبياء ويتبع الرسل. فلذلك هذه إيه؟ هذه أدوات حسية وهذه أدوات إيه؟ معنوية. فالأدوات المعنوية أن يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما جاء في الإسلام وبما جاء في القرآن. ولذلك ذكر هذه، قال لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، قد أنزلنا عليكم لباسا، هذا اللباس اللي نلبسه أنعم الله بها، وريشا ما يتزين به، لأنه في لباس عادي وفي لباس مثلا زي المشلح وزي هذا، يعني قال ولباس التقوى. إيش لباس التقوى؟ لباس التقوى أنك تتقي الله سبحانه وتعالى، تمتثل أمره وتجتنب نهيه وتعمل بما جاء في الإسلام. وجاء في آية أخرى ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى بلد إلى البلدان والأماكن البعيدة والأسفار، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فيبين أن الحق ما هي موصلة إليه. فقال وعلى الله قصد السبيل، ومن ذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وكان الرسول في هذا المسجد خط مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم خطوط من اليمين ومن الشمال، ثم قرأ هذه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بهذا إيه؟ بهذا النص. وإذا السبيل هو إيه؟ سبيل الإسلام وسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن اتخذ هذا السبيل وصل إلى الجنة. ولذلك الرسول لما خط هذا الخط وخط على جانب الخط خطوط من هنا ومن هنا، قال: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق، ولذلك الحق واحد، وأن هذا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. سبل الشيطان كثير، ولذلك جاء في الأحاديث المروية في السنن، يعني في السنن، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من يا رسول؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في الدين، يعني نصلي كما صلى الرسول، نصوم كما صام الرسول، نحج كما حج الرسول، أما نأكل كما أكل الرسول ما هو لازم، نشرب كما شرب الرسول ما هو لازم، نسكن كما سكن الرسول هذا ما هو لازم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين نتبعه، أما مسائل الدنيا هذه فقال: أنتم بدنياكم أبصر. فإذا أنعم الله على عبدي وتنعم بالنعم فهذا ليس ممنوع. ولأجل ذلك نحن لما ننظر إلى أصحاب رسول الله، كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقراء، كبلال نعم، وكأبي هريرة وغير ذلك، حتى أن أبا هريرة كان رجل يعني فقير جدا، ولأنه هاجر من اليمن وجاء إلى المدينة، وكان من يصير جوعان، يقابل واحد من الصحابة يقول له: والله الآية الفلانية اللي في السورة إيش بعدها؟ وما عارف الآية، بس هذاك يقول له مثلا: تعال البيت أعطيك 5 حبات من تمر. فمر على عمر قال له: الآية الفلانية. قال له عمر: الآية الفلانية كذا، يعني الحيلة ما مشت هذه. فبعد شوية طاح في الأرض، مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طايح في الأرض جوعان، قال له: باهر إيش؟ قال له كذا، أخذوا إلى بيته وأطعموا. فقابل عمر مرة ثانية وقال له: شوف أنا سويت كذا، هذه كلها حيلة عشان بس يعني تدخلني بيتك تعطيني حبات من تمر وشوية لبن كذا أشرب، يعني خسران. وناس صحابة مثلا أبو بكر كان يعني يسمى من الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف، وهكذا يعني المسائل الناس يختلفوا في هذا. ولأجل ذلك يقول في هذا: وعلى الله قص السبيل، ومنها جائر يعني إيه، يعني حائد مانع زائد. ولذلك حذر الرسول من إيه، وحرم الرسول البدع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الأكل والشرب، ولذلك قال: أنتم بدنياكم. الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة كان الصحابة أنصار يوبرون النخل، يأخذ من وبر الذكر ويحطه في الأنثى فيصير النخل طيب. في سنة قال لهم الرسول: لا تفعلوا. فصار النخيل ما صار طيب، فقال لهم الرسول: إذا حدثتكم بأمر ديني فاعملوا، وأما إذا حدثتكم بأمر دنيوي فأنتم بدنياكم أبصر. وكذلك الأمور الدنيوية نأخذها من أي إنسان، ما لنا شغل. ولذلك الرسول لما علم أن قريش يريدون غزو المدينة، قال سلمان الفارسي: نحن في فارس إذا خفنا خندقنا، يعني نحن في فارس إذا شفنا العدو ما نقدر عليه نحفر حفرة بيننا وبينه ما يقدر يجينا، وهذه الحفرة تكون غريقة، يعني الفرس ما يقدر ينقذها فضلا الإنسان. ومعلوم الفرس يقدر من هنا إلى هنا، بعض الفرسان خصوصا دحين الرياضات اللي نشوفها في التلفزيون، يعني أبدا يقدر هذا من هنا إلى هنا. ولذلك هذه الدنيا، ولذلك قال هنا: وعلى الله قص السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. جائر يعني مائل، يعني حائد أو مائل أو زائغ عن الحق، وزي البدع وزي الفرق الموجودة في هذا. وعلى الله منها جائر ولو شاء لهداكم، ثم ولو شاء الله لهداكم أجمعين، جعلكم كلكم مسلمين. ولذلك جاء في القرآن: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم وتمت كلمة. فلذلك عشان خلق للجنة أناس وخلق للنار أناس، فلا بد أن يكون هذا ويمشي على منواله. وهذا ونقرأ يعني بعض الآيات التي يقول: والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما فصلها في سورة الأنعام إلى 8 أزواج، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون ومن ألبانها يشربون ويأكلون ومن أولادها وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة. ولهذا قال ولكم فيها جمال حين تريحون وهو وقت رجوعها عشيا من المرعى فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعا. يشوف الحليب هذا اللي فيها ويتصرف وعلاه أسلمة وحين تسرحون غدوة حين تبعثونها إلى المرعى وتحمل أثقالك وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن ثقرها عن نقلها وحملها إلى بلد لن تكون بالغيه إلا بشق الأنف وذلك في الحج والعمرة والغزل والتجارة وما جرى مجل ذلك وتستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل كقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع يا ابن المقدم. وفيه كلام يعني الحديث فيه ضعف ولو ما كان فيه كلام كان إيه يكون فيه يعني وكذلك الحديث لقدم أصحابنا قال غزونا مع خالد بن الوليد طائفة فقدم أصحابنا إلي اللحم فسألوني فدفعتها إليهم فحملوها وقلت مكانكم حتى آتي خالد فأسأله فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله غزوة خيبر فأسرع الناس في حضائر يهود فأمرني أن نادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها. وبرضو الحديث هذا ضعيف وهذا لكن الحديث الصحيح فلو صح الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخير ولكن لا يقام ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخير. هذا في البخاري ونهانا رسول الله عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخير. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلنا ونحن بالمدينة. هذا لكن دحين يعني هذا يعني اشكل عليه لان انا هذا معروفاتي انه ابو حنيفه يجيزه دحين ابن كثير يقول لا ابو حنيفه والذي يحرم مالك فهذا فيبغى نسال اكثر منا معلومات يعني ولا انا اعرف هذه المعلومات انه ابو حنيفه هو الذي يجيز اكل اللحوم ومالك هو الذي ويستدل بالايه والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وعلى كل حال يعني لو كنا شفنا الشوكاني في هذا الموضوع كان ما يعني ايه وان شاء الله نراجع في ايه في فتح القدير ونشوف ايش يعني يذكر هناك والا دحين هو نقل هذا انه دحين بالعكس عكس معلوماتنا ولذلك أحاديث صحيح في البخاري وفي مسلم على أنه لحوم الخيل وأسماء تقول يعني ذبحنا في عهد رسول الله فرسا في المدينة ووزعنا اللحوم وأكل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بس الخيل ولا يزال إلى الآن بعض الناس يعني وأما الحمر الأهلية هذه تقريبا والحمر الوحشية جائز كما تقدم في إيه في أحاديث هذا يعني قالت كانت الخيل وحشية فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وذكر وهب بن منبه في أسرائيل فإن الله خلق الخيل من ريح الجنوب والله وقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال وقد أهديت لرسول الله بغلة فكان يركبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل ما يجوز عشان إيه لأن البغال فيها قوة أكثر من إيه من الحمير وأكثر من إيه من الخيل لكن الخيل فيها إيه للجهاد كانت فيها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.